القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الشمس قالت صباح جميل، والمية تجري تروي العليل، والنسمة حلوة ملهاش مثيل، والنسمة حلوة ملهاش مثيل، والدنيا غنوة عليك يا نيل. صباح ملالي صباح ملول، أدي السعادة جاد الصدور. صباح ملالي أجمل ما في الصباح، صباحي معكم أنا حنان أنور. خمسة يونيو سنة 1975 قام الرئيس الراحل أنور السادات بإعادة افتتاح قناة السويس من جديد أمام حركة الملاحة العالمية، ورفع العلم المصري عليها من جديد. وجاء افتتاح القناة بعد مرور 8 سنوات كاملة من غلقها عقب حرب 5 يونيو سنة 1967. قناة السويس شريان العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب والعالم، من أقصاه إلى أقصاه لحركة التجارة العالمية. وقد قام الرئيس السيسي في أغسطس 2014 بإنشاء قناة السويس الجديدة لمرور السفن ذهابا وإيابا، وتم الافتتاح في 5 أغسطس سنة 2015. الخامس من يونيو سنة 1975 ذكرى افتتاح القناة للملاحة البحرية، يوم فريد في سجلات التاريخ لاستعادة أحد أهم شرايين حركة التجارة العالمية. ومنذ ذلك التاريخ بدأت القناة رحلة مستمرة من التطوير والتحديث للمجرى الملاحي بجهود وطنية مخلصة للحفاظ على القناة مصدر الخير ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع. كل عام ومصرنا الغالية بصحة وخير وسلام وجمال وانتصار وإنجاز. طبعا يوم 5 يونيو هو يوم هام جدا في تاريخ مصر الحديث، هو اليوم اللي تم فيه تحويل ذكرى الهزيمة في عام 67 إلى ذكرى النصر والاحتفال والميلاد الجديد لشريان الملاحة العالمية اللي معروفة طبعا في قناة السويس. قناة السويس شريان الملاحة العالمية هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، وده اللي أعطى لمصر سمة مميزة جدا في الدلالة التوكيدية على أنها مركز العالم من خلال الربط بين الجهتين. قناة السويس لا زالت تؤكد على ريادة مصر في الملاحة العالمية والتجارة الدولية. وأيضا علينا ألا ننسى أن قناة السويس ساهمت في تبادل الثقافات. لما نشوف السبب اللي اتحفر من أجلها قناة السويس لإعادة فكرة الملاحة العالمية مجددا، وجدنا أنها ساهمت في تأسيس مدن القناة السويس والإسماعيلية وبور سعيد. قناة السويس ساهمت في وجود الثقافات المختلفة من خلال خبراء الملاحة العالمية، ما بين خبراء من اليونان وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وغيرها من الخبرات الدولية المختلفة. ساهمت في إيجاد ثقافات متنوعة في مدن القناة، أعطت لها ميزة التنوع الثقافي المميز. بالتالي قناة السويس هي ومضة مضيئة لمصر من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستراتيجية، وبها الوجهتين من خلال النقاط الإيجابية والنقاط العصيبة اللي هي تسببت في وقوع مصر بين براثن العديد من التنور الاستعماري، ولكن رغم ذلك المصري دائما وأبدا يرفض الهوان والاستسلام للاستعمار، وإن آجلا أو عاجلا التحرير يأتي في سماء مصر من خلال خيرة زعمائها وقادتها. وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لمصر الحبيبة التقدم والازدهار على الدوام. معكم معتز محسن، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. الله، ده أجمل خبر أسمعه يا أبو دنيا. أنا وأحمد سبناها قاعدة في مكتب المحاسب هي وأشرف. ده قبل ما تيجي مها؟ وجات مها. أنت بتقول إن غادة كانت هادية خالص؟ جدا، ومها ما قالتش غير كلمتين اتنين. طب ممكن أسمعهم منك تاني؟ قالت لغادة: إحنا بينا صلة رحم، وكمان أنا بحبك في الله سبحانه وتعالى. أنا كنت متصورة إن مها ريحلها بشكل تاني خالص. وغادة كانت ناوية تراجع حسابات مركز قطع الغيار وبعد كده تنقل على المجمع التعليمي، لكن بطلت. هي ما كانش تتوقع ان مها تجيلها في مركز قطع الغيار. اتفاجئت بمها بتحضنها وتقول لها: احنا بينا صلة رحم وانا بحبك في الله. سبحان الهادي لسواء السبيل. فين مدام نسمة؟ مدام نسمة فين يا هيثم؟ ماما في بيتها يا مسرات. رحت لها ملقتهاش، قلت يمكن تكون عندك. طيب اهدي بس. خير؟ في ايه يا مسرات؟ اهلا يا مسرات. اهلا بيكي. هدي لي يا حبيبتي، انا عايزه نسمة ومش هرتاح لما اقابلها. ليه؟ طيب هو ايه اللي حصل؟ انا انقطع لساني بعد الشر. انت مش كنت موجود يا هيثم لما انا قلت لمامتك عيب غاده تقول لنحمد ومرات البواب ان هي حاجه واحنا حاجه تانية خالص؟ ايوه كنت موجود وسمعتك. هما بقى شغلونا وربكونا وخلونا قلقنا عليهم مها وغاده. فعلا ده صحيح. وفي لحظه هدوله نلاقيهم اتصافوا وكان ما حصلش حاجه ابدا. طب ده شيء كويس. لساني بقى، لساني هو اللي استعجل. ودلوقتي غاده لو عرفت اني نقلت اللي هي قالت له نحمده، يا عالم يا عالم هتعمل ايه؟ طيب هو انت قلت الكلام ده لاي حد غير ماما؟ لا، المهندسه نسمه وانت يا هيثم ودلوقتي هديل كمان. يبقى اطمني خالص الكلام ده مش هيطلع مننا ونهائي. احمدك يا رب، ادعوا لهم ربنا يديم المحبه بينهم، دول اهل. وغاده تصرف نظر. تصرف نظر؟ تصرف نظر عن ايه بالظبط؟ عن الالكتروني. عايزه كل حسابات شركه ال مرزوق توصل لها يوميا الكتروني. وانت داخلك ايه يا مسرات؟ احنا ما عندناش مانع. تبعتولها الحسابات يومين الكتروني؟ وماله يا مسرات؟ هو المحاسب هيبقى قاعد عشان يفضل يقفل الحساب يوميا ويبعت لها الكتروني؟ ما يخصكيش بقى يا مسرات، انت شغله نفسك ليه بالموضوع ده؟ ما تريحي دماغك بقى. اخوها احمد واللي اتفق معاها عليه. ايوه مظبوط. معلش سامحني يا رب. عايزه تقول ايه تاني يا مسرات؟ بصراحه انا ما صعبان عليا. ليه بقى؟ ان شاء الله ما هم اتراضوا خلاص والجو صافي. حكايه الحساب اليومي والالكتروني دي وراها ايه؟ هو انت شايفه وراها ايه؟ ان غاده بترتب لنفسها تسافر هي واشرف يعيشوا هناك مع شادي ونرمين، وشادي ما ينزلش خالص. حدوته مصريه، وهذا اللقاء ومنى خليل، ونلتقي ودكتورة حنان رادي، دكتورة في أصول التربية جامعة حلوان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة حنان، النهاردة وإحنا بنحتفل بإعادة فتح قناة السويس، والحقيقة من المناسبات اللي علينا إحنا كأباء إن إحنا نتكلم فيها كتير مع ولادنا. النهاردة في حدوتة مصرية عايزين نخليها دي هي الحدوتة لأولادنا، ممكن نقولها لهم إزاي؟ احنا لازم نفهمهم ان هي من اهم المشروعات الموجودة في مصر، وان هي عبارة عن ممر مائي صناعي مزدوج المرور، يعني رايح وجاي، انه بيصل ما بين البحر المتوسط والبحر الاحمر، وان هو اسرع ممر بحري بين قارتين في العالم كله. فدي حاجة بتميز مصر. أيوة. اللي هو بيوفر لنا 15 يوم في متوسط الرحلة لو كانت تمت عن طريق رأس الرجاء الصالح، فهنا بيوفر وقت كبير، فده خلى مكانة كبيرة لقناة السويس في العالم. دكتورة حنان، اختيار اليوم 5 يونيو، وطبعا احنا كلنا كمصريين عارفين اليوم ده قد ايه كان بيؤلمنا، لكن بعد اعادة قناة السويس في هذا اليوم تحديدا، وده طبعا الذكاء من القائد الراحل الزعيم انور السادات ان هو يختار نفس اليوم اللي احزن المصريين بقى يفرحهم ويبسطهم، ده بيدل على حسن تصرفه ورجاحة عقله، مهتم بسعادة الشعب، ان هو يمحي الحزن، فمحاه بمنتهى الذكاء بانه يعاد فتح قناة السويس في نفس هذا التاريخ عشان يكون تاريخ مفرح بالنسبة لنا. دكتورة حنان، حضرتك في البداية قلتي لي هنقول في الحدوتة لأولادنا ان قناة السويس اهم معلم من المعالم التي تميز مصرنا الحبيبة. الاحساس ده اكيد بيولد كمان حب وانتماء اكتر للبلد، شعور كده بالافتخار، انا مصرية. طبعا لازم كل مناسبة نكلمه عن تاريخ مصر العريق، ونكلمه طبعا عن حفر قناة السويس، فدي حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا. عشان كده بقول هنحكيها وكأنها حدوتة، بس حدوتة واقعية حصلت بالفعل. علشان يبقى مدخل جميل وجاذب لأطفالنا ان هم يقعدوا ويسمعونا. المناسبة لا يجب ان احنا كده مجرد ان هي يوم مكتوب في النتيجة عندنا، لا، احنا لازم نعرف ولادنا المناسبة دي ليه وعشان ايه ومردودها ايه وانعكاساتها ايه واحساسنا بيها ايه. كل ده لازم ولادنا يعرفوه. أكيد إحنا مصدر مهم جدا ورئيسي للمعرفة بالنسبة للأولاد. كل سنة وحضرتك دايما بخير، ومصر دايما في الصدارة وفي الريادة. اللهم أمين، وحضرتك بخير. عن المردود الاقتصادي على المجتمع بعد افتتاح قناة السويس، وهذا اللقاء وهالة سالم. دكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بيك. دكتورة يمنى، النهاردة بنحتفل بذكرى إعادة افتتاح قناة السويس، مردود ذلك إيه يا دكتورة على الاقتصاد وعلى المجتمع المصري؟ هو في الحقيقة قناة السويس بتدخل للاقتصاد المصري سنويا ما يقرب من 5.5 مليار دولار، فهي مصدر مهم من مصادر العملات الأجنبية. ولكن مؤخرا الحقيقة الدولة قامت بجهد كبير وفقا لرؤية، هذه الرؤية بتتيح ان هذه المنطقة يتم استغلالها بشكل اكبر بكثير. الحقيقة 5.5 مليار دولار ممكن مضاعفتهم بشكل كبير جدا لو احنا اعتبرنا ان هذه المنطقة هي بتحتل موقع جغرافي مميز جدا، واحنا شفنا مؤخرا لما حصلت السفينة إيفر جيفن لما عملت مشكلة الخاصة بتاع سد مجرى القناة وقد إيه ده كل التجارة العالمية تأثرت سلبا، وكان في إدارة جيدة لهذه الأزمة وأيضا تبعها خطة محكمة لتطوير الأداء وتطوير قدرة هذا المجرى الملاحي المهم جدا. خطة الدولة بعد توسيع مجرى قناة السويس أن تحول منطقة قناة السويس وشرق بورسعيد إلى منطقة اقتصادية واعدة جدا، وهناك تخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ولتوطين الصناعة، ولتكون هذه المنطقة أيضا محور للتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا من كل الشركات الدولية، وكذلك تكون موقع جغرافي مميز جدا حتى تستطيع أن تعمق من القيمة المضافة والاستثمارات، وبالتالي هناك فرص وعيدة جدا لكل المصريين. الرسالة المهمة جدا اللي أنا عايزة أنقلها الحقيقة إنه هذه المنطقة منطقة وعيدة جدا. هذه المنطقة هي همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك يعني على مستوى العالم، يعني تعتبر هي منطقة تلاقي وسط بين هؤلاء يعني. وبعدين مع تغير الحقيقة خريطة الاقتصاد العالمي وظهور دول جديدة في مصاف الدول الكبرى، يعني ظهور المارد الأسيوي الاقتصادي، ومع تغير سلاسل الإمداد الدولية والتغيرات اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، الحقيقة فرص واعدة جدا لاستثمار هذه التغيرات لصالح مصر. مصر النهاردة تستطيع أن تكون مركز رئيسي للتجارة والاستثمارات بين آسيا ودول أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط، وكذلك بين دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وبين هذه المنطقة. مصر تستطيع أن تكون هي مركز رئيسي للمال والأعمال والاستثمار والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، كل البنية الأساسية اللي تمت في الفترة الماضية بتؤهل مصر بجدارة أن تكون كذلك. وبالتالي منطقة قناة السويس ليست هي منطقة ممر مائي فقط، ولكن إحنا الرؤية بتاعتنا هي أنها تتحول إلى منطقة يتم فيها زيادة القيمة المضافة لصالح المصريين، يعني يبقى تموين سفن وإصلاح منطقة سفن ومنطقة لوجستية وتتكامل مع ميناء شرق بورسعيد ومع مجموعة من المواني الأخرى في المنطقة تم التخطيط لها وتطويرها وتطوير أدائها مع تطوير الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية. فالحقيقة هناك فرص واعدة جدا المنطقة إن شاء الله إحنا داخلين عليها، ويكفي أن هذه المنطقة هتكون واصلة عن طريق الأنفاق ما بين مصر وما بين سيناء العزيزة على قلوبنا، واللي هي فيها فرص استثمارية واعدة جدا إن شاء الله يا دكتورة. ومجهودات الدولة دائما هي في صالح المواطن، ولكن على المواطن أن يغتنم هذه الفرص بالتأهل المناسب والعمل الملائم لي إن شاء الله، وتكون شاء الله بكرة أحلى لينا ولولادنا إن شاء الله يا دكتورة إن شاء الله. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السيدات المستمعات وحبايبي المستمعين. المرأة يا حضرات أحيانا بتكون سبب الخلافات الزوجية. عارفين ليه؟ أنا حالا هقول لكم عليه. علشان ما بتعرفش تختار وقت الحديث مع جوزها. يا جماعة بحكم المسؤولية الراجل مننا بعد تعب يوم عمل طويل بيجي البيت عشان يحتاج للراحة، وما بيكونش قادر ان هو يتكلم تعبان. مش اول بقى ما ندخل البيت وقبل ما ناكل او حتى واحنا بناكل نبدأ الكلام في المشاكل والخلافات، ومفيش احترام لتعب الزوج او حتى لأداب الطعام. وكمان ما ينفعش الشكوى والخلافات واحنا لسه صحيين من النوم او حتى قبل النوم. يا ربات البيوت، يا زوجات، يا فضليات، اختاروا الوقت المناسب اللي تلاقي فيه جوزك مرتاح في وقت راحة وبمزاج هادي. وصدقيني لو عرفت تختار الوقت المناسب ده هتلاقي جوزك بيعمل لك كل حاجة ويحل لك كل المشاكل اللي مع الولاد بالحب. عارفة ليه يا أختي العزيزة؟ لأن مزاجه هادي ورايق، وده بيخليه يتقبل أي حاجة من مراته وولاده. ونصيحة تانية لوجه الله يا أختي، اوعى تتكلمي مع جوزك أثناء لحظات انفعاله أو غضبه من أي حاجة، هتكتشفي إن كلامك معاه من غير أي فايدة. حبيبتي علشان تكسبي جوزك انتظري وتعلمي فن الانتظار، ولما يرجع جوزك من شغله وغير هدومه وياكل ويرتاح شوية، اعمليله كوباية شاي حلوة من ايديكي، وبصوتك الحنين الجميل عرفيه انك محتاجة تاخدي رأيه في حاجة، وتكلمي معاه في موضوعات مشتركة. وحاجة مهمة كمان بقولها لك، اوعى يكون كلامك مع جوزك عن مشاكل البيت والمصروف ومشاكل الولاد وغيرها من المواضيع اللي ساعات بتبقى جميلة. حاول يكون في حوار جميل عن فيلم مثلا، او عن امور تهمه هو شخصيا في شغله، عن احلامه، بعيدا عن المشاكل والضغوط اليومية اللي كلنا بلا استثناء عارفينها وعايشين فيها. النصايح دي هتعملي بيها ولا ايه؟ ممكن بقى ده يحصل ولا مش ممكن؟ عزيزتي المستمعة، ماذا تمثل ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس لأهالي محافظة السويس؟ وهذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة غادة جابر، باحث في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية. دكتورة غادة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وكل عام وحضرتك بخير وكل مستمعي البرنامج بخير. دكتورة غادة، نحتفل اليوم بذكرى إعادة افتتاح قناة السويس، ماذا تمثل هذه الذكرى لأهالي محافظة السويس؟ طبعا إعادة افتتاحها بالنسبة لنا إحنا يعني أهالي مدن القناة ومدينة السويس بالأخص، كل أهالي مدن القناة حاربوا في جميع الحروب التي مرت بها مصر، وطبعا كانت قناة السويس هي الشاهد على كل هذه الحروب وعلى صراع العرب الإسرائيلي الذي استمر 50 عام. فبالنسبة لنا إعادة افتتاح القناة بعزة وبنصر باب يوم مشهود ويوم مصر وعزة للمصريين كلهم والمدن القناة بالأخص. إحنا عندنا يعني المقاومة الشعبية وعندنا قناة السويس بالنسبة لنا العبق التاريخي، وهي الشاهد على كل انتصارات اللي قام بها شعب القناة وشعب السويس بالأخص. دكتورة غادة، ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس تذكرنا وتأخذنا للحديث عن المشروع العظيم الذي قام به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. طبعا يعني قناة السويس هتفضل على مدى التاريخ هي شاهدة على كل العصور. في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 6 أغسطس تم افتتاح قناة السويس الجديدة، اللي هي كانت بمثابة توسع للقناة، وده بيزيد من عدد استيعابها للسفن وقلل من الوقت والجهد لعبور السفن، وده طبعا كان ليه عائد كبير جدا على مصر كلها في الدخل القومي وفي العمالة وفي إقامة مشاريع على جنبي القناة. طبعا قناة السويس الجديدة لها أثر كبير جدا برضه هنقول على مدن القناة وعلى مصر كلها كدخل قومي واستيعاب كتير من المشروعات العملاقة، وده احنا بنشاهده من عصر يوميا افتتاح قناة السويس الجديدة. قناة السويس على مر العصور لها دايما ذكرى تاريخية قوية، دايما بنلتف حولها، يعني مش هننسى كمان دور رئيس جمال عبد الناصر بتأميم القناة وإنشاء اللي هي شركة مصرية مساهمة لقناة السويس. كل ده على مر التاريخ قناة السويس لها أثر كبير في نفوسنا وليها دور كبير في انتصاراتنا على مر العصور وعلى جميع النواحي الاقتصادية والسياسية وعلى جميع النواحي التي تهم الشعب المصري. أكيد هي ذكرى عظيمة وبتكون فرصة نستعيد ونتذكر كل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية. دي حقيقة، وهي فعلا شريان الحياة للتجارة العالمي، بتستوعب 40% من حركة السفن على مستوى العالم، وبتستوعب 14% من حجم التجارة العالمية. مدينة باسلة ومدينة شهدت جميع الحروب، وبالنسبة لها قناة السويس هي التاريخ. عندنا شعب السويس بالنسبة له قناة السويس هو المعلم السياحي لينا، وهو المتنفس الحقيقي للبلد، وهو التاريخ اللي بيشهد على جميع بطولات السويس. وصفات سهلة ولذيذة لوجبة صحية مع الشيف فاطمة أبو علي. صباح الخير عزيزتي المستمع، كل سنة وانتم طيبين. انتم عارفين ولادنا بيغلبونا، فالنهاردة اخترنا لكم وصفة حلوة قوي وهي فطاير محشية 2 في 1. يعني مدام ما نعمل سندوتشات، لا هنعمل وصفة فطاير تبقى محشية وتستوي كده. هنحتاج لوصفة الفطاير المحشية 1 كيلو من الدقيق، حوالي 500 ملي من الماء الدافي، معلقة صغيرة من اللبن البودر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة من الملح، ومعلقتين من الزيت. في أبسط من كده، دي مقادير العجينة بتاعتنا. للحشوة بتاعتنا هنحتاج لكوباية من الجبنة، ميكس جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، بواقي جبنة عندك اللي متاح، وشوية من الزيتون المخلل المتقطع حلقات. دي كل الوصفة بتاعتنا. وللدهان بتاعنا هنحتاج صفار بيضة، ونص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، ومعلقتين من الحليب الدافي. يلا بقى نشوف الطريقة ونعمل أحلى فطاير مع بعض. هنبتدي نضيف الدقيق، ونضيف عليه السكر والخميرة والملح والمية الدافية. وضروري يا جماعة أي معجنات ومخبوزات نعملها تكون المية دافية، لو عملنا مية سخنة هتقتل لنا الخميرة، أصل الخميرة كائن حي بيتغذى على السكر، لو المية مغلية هتموته. هبتدي بقى أضيف كل المكونات على بعض، وأضيف عليها المية، وهبتدي بقى أعجل لمدة 7 دقايق. عندك عجان خير وبركة، حطي كل مكوناتك وعجني، وضيف الزيت في الآخر. طب أنا ما عنديش عجان، مش هعمل فطاير لولادي، مين قال كده؟ هنعمل أحلى فطاير وهنعجنها لمدة 6-7 دقايق كده، عجن مباشر لحد ما العجينة تكون بتلمع والملمسها طري وشكلها تحفة. وهنغلفها بالزيت من فوق، نجيب بولة حلوة وندهنها دهن من الزيت، ونحط العجينة بتاعتنا ونغطيها ونحط على وشها زيت في مكان دافي لمدة نص ساعة علشان تتضاعف الحجم. ما ينفعش نعمل فطاير أو أي مخبوزات بدون ما تختمر. بعد ما اختمرت وحجمها الضاعف، هنبتدي نقطعها قطع متساوية زي القايزر كده، وابتدي بقى أخد خليط الميكس بتاعي من الجبن والزيتون وأقلبه مع بعض، وممكن كمان نضيف عليه شوية من الكزبرة المتقطعة، هيبقى خليط تحفة. ممكن نضيف شوية من السمسم كمان، شوية من حبة البركة، شوية من حبوب الكمون. بصي بقى الحشوة دي اختيارية وما فيهاش حاجة ايه مكلكعة. هبتدي افرد كل قطعة كده دايرة صغيرة، واخد معلقتين من الحشوة وادخلها جوه الفطيرة بتاعتي، واقفلها زي الكورة الصغيرة، وابتدي احطها على صينية مدهونة. اخلص كل الفطاير بتاعتي وبططها تبطيطة كده زي الفطاير، بتحس ان يبقى في مسافة كمان بين كل فطيرة والتانية. وهعمل بقى خليط التلميع اللي بيخلي الفطاير بتاعتنا تحفة ولونها ذهبي. بجيب صفار البيضة وبدوب نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان مع شوية من المية أو الحليب يدوبوا كويس، أروح خلطهم على صفار البيضة مع رشة من الفانيليا مع رشة من الملح، وأقلبهم كويس. وديني الوش بتاعك بقى بالفرشة كده عشان يبقى لونه ذهبي، أول ما يدخل الفرن يبقى لونه وريحته تحفة. القهوة سريعة الذوبان بتخلي الحاجة بتاعتي ميبقاش فيها أي زفارة علشان إحنا حاطين صفار بيض. وابتدي بقى أدهن كل الفطاير بتاعتي بالشكل ده، وأرش عليها شوية من السمسم أو حبة البركة أو حبوب الكمون أو بذور الشيا أو الكينوا أو ممكن كمان بذور اللب الأبيض. وندهن الفطاير بتاعتنا ونرش عليها السمسم أو حبة البركة أو المتاح عندنا، ونكون مشغلين الفرن على 200 قبل ما نبتدي نشتغل في الفطاير بتاعتنا، يعني قبل التسوية ب10 دقايق، لأن المخبوزات بتستوي على درجة حرارة عالية علشان ما تنشفش. وحطها على رف الشبك أول ما تاخد اللون الذهبي من تحت ومن فوق، وتستوي كده يبقى لونها ذهبي بقى كده، وريحتها تقلب البيت. ما انتوا عارفين ان المخبوزات هي بركة وخير في بيوتنا. هنخرجها ونبتدي نرشها رشة بسيطة، هنكون عندنا بخاخة فيها شوية من المية، بنديها رشة بسيطة علشان تفضل طرية ومحتفظة بطروتها ما تنشفش. ونخرجها ونغطيها، نحطها في علب كده ونغطيها، ولادنا احتاجوا منها وهم نازلين على النادي، نديهم عشوة بسيطة، فطار بسيط، كل الحاجات الحلوة دي اللي بنعملها بحب لولادنا في البيت بنظافة، واحنا ضامنين كل المكونات اللي فيها، بصراحة بتطلع تحفة من ايد ست الكل. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون وصفتنا عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. والسلام عليكم. وصلنا الى نهاية اللقاء، شكرا لك وكل الشكر لبيومي احمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم انا من أسرة البرنامج حنان انور.